فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان اللسان معتادا على ذلك؟ العادة ليست دليلا أو عذرا، ليست العادة عذرا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم.